كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل ده، الصعقة والريح العقيم وكل ده، انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوا هيجيلهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا قد رحت. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليه؟ لأنك أنت كل ساعة تقول أمتي أمتي أمتي أمتي. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل مع أمهم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجيبوا له أي حاجة عشان إيه؟ طيب، ولذلك أن ردينا زمان على كلمة ساحر دي. طب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به، طب ما كان يسحركم تركرين يعني؟ ما كنتوش أمنتوا تأمنوا بين تركرين ما دام بيسحر، إنما بقاؤكم على اللدد معه دليل على إنه ما سحرش حاجة. نعم.